بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الحكمة التي لأجلها خلقت النجوم على ما ذكر قتادة في الأثر؟ زينة للسماء، أي للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، علامات، علامات على ماذا؟ علامات لجهة الشمال من الجنوب، جهة القبلة، لغير ذلك. والذي يطلب غير هذه الثلاثة الأمور في أمر النجوم إيش؟ أخطأ وأضاع نصيبه، كما قال قتادة رحمه الله. قلنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ علم التسيير وعلم التأثير. المنهي عنه إيش؟ علم التأثير. ما هو علم التأثير؟ ها، نوعان، نوع شرك أكبر ونوع شرك أصغر. ما هو؟ نقول أولا التنجيم الذي هو علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن ما يقع في السماء في الفلك من اجتماع نجوم أو افتراقها أو ظهور نجم واختفاء آخر يكون سببا في الخير أو الشر، في السعادة وفي الشقاوة، في موت عظيم أو في ولادة عظيم. الاستدلال بالحوادث أو الأحوال الفلكية على ما يقع في الأرض، بمعنى هي مسببة لهذه الحوادث، هذا علم التأثير المنهي عنه. أما علم التسيير، أي الاستدلال بسيرها وبحركتها على الجهات أو على مواسم الزراعة، علامات أو على جهة القبلة، فهذا أمر إيش؟ غير ممنوع، أمر غير ممنوع، بل ما تعلق بالمصالح الشرعية فهو مستحب. علم النجوم على قسمين، علم ممنوع وعلم جائز. فالجائز هو ما كان فيه مصلحة دينية أو دنيوية. الدينية كاتجاه القبلة، معرفة اتجاه القبلة، أوقات الصلاة، والدنيوية كمعرفة الاتجاهات، جهة الشمال وجهة الجنوب، المشرق والمغرب، وهكذا علامات على مواسم الزراعة والصيد، هذا أمر جائز، أمور مصالح دنيوية. أما الاستدلال بحركة النجوم من اجتماع أو افتراق أو غياب أو ظهور على ما يقع في الأرض من خير وشر، من حرب وسلام، من موت عظيم أو ولادة عظيم، فهذا هو الممنوع. ما حكم علم التأثير؟ متى يكون شركا أكبر أو شركا أصغر؟ أعذرني، إذا اعتقد أن النجم سبب لهذه الأمور والمسبب هو الله، فهذا إيش؟ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. وأيضا إذا اعتقد أن النجم هذا هو الذي يؤثر، هو الذي أحدث هذا المطر أو هذا الخير أو هذا الحرب، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وأيضا بقي ماذا؟ قلنا إذا استدل بها على ما يقع من أحداث، مثلا يقول ظهور هذا النجم سيقع حرب، اختفاء هذا النجم سيقع إيش؟ مطر، سيولد عظيم، سيموت عظيم، استدل بحركة النجوم على أمر غيبي، فهذا استدلال بالنجوم على أمور الغيب وادعاء علم الغيب، وهذا ماذا؟ أيضا شرك أكبر. فيكون شركا أكبر في أمرين، الأول أن يعتقد أن هذا النجم هو الذي أحدث هذا الأمر، فهذا نسب الإحداث والإيجاد لغير الله، هذا شرك أكبر. وكذلك إذا يقول مثلا النجم كذا إذا اقترن مع نجم كذا أي اجتمع، هذا معناه ولادة عظيم أو هذا سيحصل خير. إذا افترقت النجوم أو غاب نجم أو ظهر نجم يقول هذا معناه سيكون حرب أو سيكون خير أو سلام، هذا استدلال بحركات النجوم على ماذا؟ على ما يقع من حوادث، فهذا يدعي الغيب، يدعي غيب لم يقع بعد، فهذا شرك أكبر أيضا. ويكون شركا أصغر إذا اعتقد أن المسبب هو الله، وإنما جعل الله ظهور هذا النجم سببا المطر، ظهور هذا النجم أو اجتماع هذا النجم على آخر سببا للسعادة، فهذا جعل ما ليس بسبب جعله إيش سببا، وهذا شرك أصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء هي جمع نوع، وهي منازل القمر، وهي عبارة عن كواكب نجوم. فالسنة القمرية فيها 28 منزلة، 28 نجما، في كل 13 ليلة يغيب نجم من جهة المشرق، من جهة المغرب مع الفجر، ويظهر نجم آخر في جهة المشرق. فالسنة القمرية فيها 28 منزلة، أي 28 نجم، والنجم هو الكوكب. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. المراد بالاستسقاء هنا أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. ينسب مجيء المطر، مجيء وحصول السقيا ينسبه إيش؟ إلى الأنواء. ونوى الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر. والسنة القمرية فيها 28 منزلة، أي 28 نجم، في كل 13 ليلة، 13 ليلة يغيب نجم مع الفجر، ويظهر آخر في جهة المشرق. فيقول ناء نجم كذا، أي نهض وظهر نجم كذا، ولا يظهر إلا إذا اختفى في نفس الوقت نجم في جهة المغرب. فالسنة القمرية فيها 28 منزل، أي 28 نجم. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله، يعتقد أنه مؤثر أو هو سبب، قال: شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر. ناسب أن يعقد له مصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه، بمعنى لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على حالين: إما أن يعتقد أن النوء هو المؤثر، هو الذي أحدث المطر، هذا شرك أكبر، أو يعتقد أن النوء هو إيش؟ السبب، والمسبب والخالق لهذا المطر هو الله، فهذا شرك أصغر. قال: ناسب أن يعقد بابا لهذا الأمر. وأيضا مناسبة أخرى، وهي أن الباب السابق، الباب الذي قبله التنجيم، فيه نسبة الحوادث الأرضية للنجوم. ما هي هذه الحوادث؟ كل ما يقع في الأرض من مطر، من خير، من قحط، من موت عظيم، من ولد عظيم، من حرب، من سلام، إذا نسبت للنجوم فهذا هو إيش؟ باب التنجيم الذي مر معنا في الدرس الماضي. وهذا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي نوع من أنواع إيش؟ التنجيم. فهمنا التنجيم بمعنى الاستدلال بحركة النجوم على ما يقع في الأرض. ما الذي يقع في الأرض؟ عام، من خير أو شر، من قحط أو جدب أو مطر، من حرب أو سلام، ولادة عظيم، موت عظيم، كل هذه حوادث الأرض يستدل بالنجوم على هذه الحوادث، إما أن تكون هي المحدثة لها أو هي إيش؟ سبب. في هذا الباب ذكر الاستسقاء بأنواع، وهؤلاء الاستسقاء بالأنواع أي نسبة المطر فقط إلى النجوم، هل هو التنجيم أو نوع من التنجيم؟ نوع من التنجيم، لأن التنجيم أعم. التنجيم نسبة المطر إلى النجوم، أو ولادة عظيم، موت عظيم، حرب، قحط، سلام. فقلنا: ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ الباب الأول ذكر نسبة حوادث الأرض تنسب لإيش؟ للنجوم، أي حادثة، سواء من أمطار أو قحط أو حرب أو سلام، ولادة عظيم، موت عظيم، أي حادث ينسبه إيش؟ إلى النجوم، إما باعتبار هي المؤثرة أو هي سبب. هذا هو التنجيم. وهذا الباب في نوع خاص من أمور التنجيم، ما هم؟ المطر. فالاستسقاء بالأنواء أي نسبة المطر إلى النوع، وهذه النسبة على حالين: إن اعتقد أن النوع، النجم، الكوكب هو الذي أحدث هذا المطر، فهذا ماذا؟ ما حكمه؟ شرك أكبر. وان اعتقد أن النجم والنوع، الذي قاله الكوكب هو سبب لهذا المطر والمسبب والخالق لهذا المطر هو الله، فهذا إيش؟ شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، معنى وتجعلون رزقكم، الرزق هنا المراد به المطر على قول أكثر المفسرين، أي تجعلون شكركم لهذا الرزق لهذا المطر هو التكذيب. كيف التكذيب؟ أي تنسبون هذا الرزق هذا الخير هذا المطر لمن؟ للنجوم، مطرنا بنوء كذا وكذا، يجعلون النوء هو الذي أحدث المطر أو هو الذي كان سببا في نزول المطر ومسببه هو الله. وعلى الحالين هو نسبة المطر، نسبة هذا الرزق إيش؟ لغير الله، لأن الله جل وعلا هو الذي سبب هذه الأمور، هو الذي يوجد الخير، فالخير كله بيد الله جل وعلا. فنسبة الخير الرزق المطر إلى النجوم سواء على باب أنها الموجدة المؤثرة أو أنها سبب، كل هذا إيش؟ نسبة النعمة لغير الله، وهذا كذب وهذا كفر. فمعنى تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم على هذه النعمة على هذا الرزق الذي هو المطر أنكم تكذبون، أي كذبتم بنسبة هذا المطر لمن؟ للنجم، أنه الذي أحدثه أو كان سببا في وجوده أو سببا في نزوله. وهذه الآية على سبيل الذم، فالله جل وعلا ذم الكافرين. لماذا ذمهم؟ لأنهم نسبوا نعمة المطر لهذه الأنواء، نسبوها لغير الله. قال مناسبة الآية الباب أن الله سبحانه أنكر، اكتبوا عندكم سقط عندكم نسبة، أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. لماذا سماه كذبا؟ لأنه إشراك مع الله في إنعامه، معنى جعل النعم ونسب النعم لغير الله. مناسبة الآية الباب أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره، فمن نسب المطر إلى النجوم إلى النوء باعتقاد أنه الذي أحدثه أو هو السبب والله هو المحدث الخالق له، كل هذا إيش؟ كذب. فلا يجوز نسبة النعم إلا إلى الله، فهو الموجد لها سبحانه. ما مناسبة الآية الباب؟ ذم الله المشركين ووصفهم بالكذب. لماذا؟ لأنهم نسبوا هذا المطر لهذه النجوم لغير الله، وهذا إشراك مع الله جل وعلا في إنعامه، لأن النعم لا يملكها إلا الله. فإذا اعتقد شخص أن هذا المطر الذي أحدثه النجم شرك أكبر، وإذا اعتقد أن النجم كان السبب في نزوله والمسبب هو الله هذا شرك إيش؟ أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا، فالنجم لا تأثير له وليس هو بسبب، وإنما الله جل وعلا هو الذي أنزل المطر فضلا منه ورحمة سبحانه. إذن ما حكم قول مثلا يقول في نجم كذا مطرنا أو مطرنا بنجم كذا وكذا؟ على ما سمعتم قبل قليل، إذا اعتقد أن النجم هو الذي أحدث المطر فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن النجم الكوكب أنه كان سببا لنزول المطر والمسبب هو والخالق المطر هو الله فهذا شرك أصغر، لأن النجم ما له أي دور ولا تأثير في هذا، والله جل وعلا هو المنعم وحده. لكن لو إنسان أخبر يقول مثلا نحن مطرنا في شهر كذا، مطرنا في فصل كذا، مطرنا في نوع كذا، أي في عند ظهور أو في مدة وجود هذا النجم، مثلا نجم سهيل ونجم كذا، يقول مثلا لما جاء سهيل مطرنا في سهيل، ماذا يريد؟ إذا أراد مجرد إيش؟ أنه في تلك المدة نزل مطر والله جل وعلا هو المتفضل، وإنما هذا كان إيش؟ علامة، مثل ما تقول في شهر ستة في شهر سبعة حصل مطر، هذا ما حكمه؟ جائز. لكن لو اعتقد أن النجم هو السبب فهذا إيش؟ شرك أكبر. إذن نسبة المطر إلى النجوم على هذا التفصيل. إذا اعتقد شخص أن النجم هو الذي أثر وأحدث المطر فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن النجم هو سبب فقط والمسبب هو الله فهذا شرك أصغر. وإذا أخبر إخبارا مثلا أن نحن يأتينا المطر في أي فصول السنة في الغالب، مثلا فيما نقول نحن عليه الصيف، مثلا نقول في الصيف، إذا قلنا مطرنا في الصيف الماضي مطرا كثيرا بحمد الله، إيش هذا حكمه؟ هذا إخبار، وإنما القصد أنك تحدد متى وقع المطر، أنه وقع في الصيف. في بلاد أخرى المطر عنده متى يقع؟ في الشتاء. بعض البلدان يقع في إيش؟ في الربيع، وهكذا. فهذا إخبار. لكن من يعتقد أن الصيف هو السبب، ما يجي الصيف سبب لنزول المطر، هذا إيش؟ شرك أصغر. فالصيف ليس هو السبب في نزول المطر، وإنما إيش؟ الله جل وعلا له الأمر كله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، وقد ذكر الحافظ الإصابة أن من الصحابة ثلاثة، وهؤلاء يقال لهم أبو مالك الأشعري، منهم هذا الحارث ابن الحارث الشامي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع، في مسلم هكذا أربع وليس أربعة، قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن، أي أربع خصال في هذه الأمة باقية من خصال ومن أمور الجاهلية. والجاهلية ما المراد بها؟ ما قبل الإسلام، لأنها كانت إيش؟ على جهالة، على جهل عظيم. فكل ما في الجاهلية يقال له إيش؟ من أمور الجاهلية، وهي جاهلية عامة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل توجد جاهلية عامة أو جاهلية خاصة؟ جاهلية خاصة، قد يقع في شخص من الأشخاص جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، قد يفعل شخص من الأشخاص من أهل الإسلام فعلا من أفعال الجاهلين، يقال إيش؟ فيه جاهلية، في فلان، في قوله وفي فعله. أما الجاهلية العامة فقد انتهت بإيش؟ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل اليوم الناس في جاهلية عامة، معنى إيش؟ كفر المسلمين جميعا. قال أربع في أمة من أمر الجاهلية، أي أربع خصال من أمور الجاهلية، لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، لفظ مسلم الفخر في الأحساب، لفظ مسلم في الأحساب، بمعنى إنسان يتعاظم ويتفاخر على الناس بآبائه وأجداده، يذكر فضائلهم، يذكر مناقبهم وآثارهم وما حصل لهم من مكارم على سبيل الفخر والتعاظم، هذا لا يجوز من أمور الجاهلية. والطعن في الأنساب، قال أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، يطعن في بعض الأنساب أو ينكر نسب، مثلا يقدح في شخص يقول هذا ليس من آل فلان، هذا ليس من بيت فلان، هذا ليس من قبيلة فلان، هذا طعن إيش؟ في نسبه، سواء تنقص النسب أو نفى نسبه إلى قبيلة ما أو إلى أبيه أو إلى آل فلان، هذا كله من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، ما معنى الاستسقاء؟ أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواع، وهذه النسبة إما باعتقاد أنها مؤثرة أو باعتقاد أنها إيش؟ سبب. كل هذا استسقاء بالنجوم. قال والنياحة على الميت، النياحة هي رفع الصوت والندب على الميت بتعداد محاسنه وفضائله وكذا وكذا. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث من قبرها، وعليها سربال من قطيران، السربال الذي هو الثياب والقميص، ودرع من جرب، ويشتد العذاب إيش؟ إذا وجد الجرب مع القطيران، حار مع الجرب، هذا زيادة في العذاب. رواه مسلم. ما الشاهد من حديث؟ أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن، وذكر الاستسقاء بالنجوم. إذن من نسب المطر إلى النجوم باعتبارها مؤثرة أو باعتبارها سبب، فهذا إيش؟ من أمر الجاهلية. ومر معنا سابقا الشيء إذا قيل إنه من أمور الجاهلية هذا دلالة على إيش؟ على أنه جائز أو أنه محرم، على أنه محرم. ما مناسبة الحديث الباب الاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية، والشيء إذا نسب إلى الجاهلية فهو إيش؟ فهو محرم. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه الجهني قال صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. الحديبية اليوم ماذا يقال لها؟ الشميس، هي خارج حدود الحرم باتجاه جدة. قال على إثر سماء أي على إثر مطر، والمطر يقال له سماء لأنه ينزل إيش؟ من جهة العلو، أنزل من السماء ماء أي من جهة العلو، فيقال للمطر سماء لأنه من جهة العلو. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي لما انصرف من الصلاة معنى أقبل على سلم وأقبل بوجهه على المصلين، ليس معنى أنه انصرف من مجلسه وإنما سلم وأقبل بوجهه على المصلين. انصرف قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. مر معنا أن هذا القول يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدب طالب العلم وحسن أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أصبح من عباد، هنا العبودية العامة ليس مقصود الإسلام، العبودية العامة أي المسلم والكافر، أصبح من عباد مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. لماذا مؤمن بالله؟ لأنه نسب النعمة إلى موجدها إلى الله جل وعلا. كافر الكوكب أي كافر بالنجم، لأن النجم إيش؟ ليس هو السبب في إيجاد المطر. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، إن اعتقد أن النجم هو الذي أحدث المطر فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أن النجم كان سببا فهو كافر بالله. هل هو الكفر الأكبر أو كفر النعمة؟ كفر النعمة أي نسب النعمة لغير الله، وهذا من الشرك. لماذا؟ لأنه كفر إنعام، فجعل ما ليس بسبب جعله سببا. مناسبة الحديث للباب واضحة. قال أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا، فالذي ينسب المطر إلى الكوكب إلى النوء إلى النجم هذا إيش؟ هذا كفر، إن كان يعتقد أنه الموجد المحدث كفر أكبر وشرك أصغر، إن كان يعتقد أن النجم والكوكب هو السبب. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا، وأيضا لأنه نسب النعمة لغير الله، نسب النعمة لغير الله. إذن لماذا هو شرك أصغر؟ قلنا لأنهم جعلوه إيش؟ سببا، وهو ليس بسبب، فأضافوا النعمة إلى غير موجدها إلى غير الله جل وعلا. قال ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، أي البخاري ومسلم، وهذا خطأ، الحديث هذا حديث ابن عباس في مسلم فقط، فإنما روى الشيخان اتفقا على حديث زيد بن خالد، أما حديث ابن عباس فهذا في مسلم، وأيضا جاء بنحوه عن أبي هريرة، فهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وابن عباس في مسلم، وجاء عن زيد بن خالد في البخاري ومسلم. ولهما، قلنا هذا خطأ بل هو المسلم، من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم لقوله تكذبون، وهذا الدليل على ماذا؟ على أن المراد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، المراد به إيش؟ المطر، لأنه نزلت الآية بعد قول بعض الناس صدق نوء كذا وكذا، لأنه نزل مطر فقالوا صدق نوء كذا وكذا أي كان سببا. وهذا حديث ابن عباس مناسبته كما قيل فيما قبله أنه فيه دلالة على تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسمية هذا كفرا وكذبا، لأنه نسب النعمة إلى غير الله، فإن اعتقد أن النجم هو الذي أحدث هذا كفر أكبر، ويعتقد أن النجم هو سبب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا، ولأنه إيش؟ أضاف النعمة إلى غير الله جل وعلا. هذا ملخص هذا الباب، وهو كما سمعتم هو تابع لما قبله من جهة أن تنجيم الاستدلال بحركة النجوم بالأحوال الفلكية على ماذا؟ على حوادث الأرض، وهذا خاص بأي حادثة؟ بنزول المطر، بنزول المطر، هذا الباب خاص بأمر المطر، والذي قبله بالمطر وغير المطر. أخ يقول أصحاب الزراعة يقولون ينزل المطر في فصل الصيف ويأتي بعد الصيف شهران يسمى إيش؟ القيض، يعني القيض، طيب أي لا ينزل فيه المطر، وبعد ذلك الخريف ينزل فيه المطر إلى آخره، فما حكم ذلك؟ هل يقولون إن هذا الصيف لابد أن يأتي مطر أو يقول هو علامة؟ علامة. تجد مثلا المزارعين في شهر معين يذهبون يحرثون الأرض وربما يتفاءلون ويحسنون ظن بالله جل وعلا ويذهب إيش؟ ربما يضع الحب في الأرض وما قد نزل المطر. لماذا؟ يقول نحن هذه الأيام أيام مطر. هل هي موجدة أو سبب أو علامة؟ علامة. فقد يتأخر، قد يشاء الله جل وعلا نزول المطر على ما عرفوه من يعني الخبرة والتجربة، وقد يتأخر فيذهبون للاستسقاء، فهم يعتقدون أن المطر هو من الله جل وعلا، وإنما هذه علامات. كما أن الآن الصيادين مثلا الذين أصحاب السواحل إيش في عندهم أشهر ما فيها إيش أي كسل عندهم، إذا جاءت أشهر يعني معينة يذهبون للصيد. لماذا؟ عندهم هذه علامات مواسم صيد. هل هو هذا الشهر هو الذي أتى بالصيد أو هو علامة؟ يعرفون هذا الموسم تخف الرياح أو تكثر الرياح، فهذه أمور تعرف بالتجربة. فقالوا هذه أيام قيض ما فيها مطر، أيام صيف يحصل مطر، أيام خريف كذا، أيام شتاء، هذا كله إيش علامات، هذه علامة عند المزارعين. أما الذي يعتقد أن هذا الشهر أو هذا النجم هو الذي يكون سببا فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنه الموجود فهذا شرك أكبر. لكن الذي يجالس المزارعين ماذا يعتقد؟ علامة، علامة. تجد مثلا الذي هو عنده خبرة في الزراعة الناس يقلدونه، رأونه مثلا يعني يحرث الأرض يذهبون يحرثون. لماذا؟ قالوا هذا عنده خبرة، يعني عنده خبرة مواسم الزراعة متى يأتي المطر، على ما عرف بالتجربة مع طول العمر، فهي علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا أمر لا حرج فيه. لكن بشرط إيش؟ ألا يعتقد أن النجم هو الذي يكون سببا. حكم قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، قلنا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. والأكمل أننا نقول إيش؟ الله أعلم. ولو قال قائل الله ورسوله أعلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الشريعة، فهذا لم يرتكب محرما، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأكمل في حياته في الأمور الشرعية. يقال الله ورسوله أعلم، بعد موتين يقول الله أعلم، لأنه ما في فائدة تقول الله ورسوله أعلم وهو إيش وغير موجود معك. لكن يقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما حكم كذا؟ يقول الله ورسوله أعلم، باعتبار إيش أنه مخاطب ويسمع كلامهم. ونحن نقول إيش الآن؟ نقول الله أعلم. ولو قال قائل الله ورسوله أعلم فهذا إيش؟ لم يرتكب محرما، ولكنه ترك الأفضل والأكمل. والله أعلم. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.